يقول: سمعنا عن استهداف الحوثيين لمكة بصاروخ، فما تعليقكم وما موقفنا من هذا؟ نعم، هذا الذي حصل قبل يومين من إرسالهم صاروخا نوع من طراز سكود من صعدة إلى منطقة مكة المكرمة سابقة خطيرة، وهي علامة على أن حربهم هذه حرب على الإسلام وعلى السنة وعلى التوحيد وعلى الإيمان، وإلا ما ثمرتهم أن يستهدفوا بلدا أمنه الله وحرمه الله ولم يحرمه الناس. والأدلة على تحريم مكة وعلى تعظيم شأنها وتقديسها في قلوب المسلمين أدلة كثيرة مستفيضة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها فاتحا عام الفتح ودخلها بموجب شرعي دخلها خاضعا خاشعا لله، ثم إنه لما أزال الأصنام وقف على البيت وخطب الناس وقال: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، فلا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فقام العباس وقال: إلا الإذخر. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، لأنه قال: إنه لقيننا وقبورنا. فحرمة مكة حرمة عظيمة، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ لم يستهدف حرم الله إلا أغشم عباد الله وأشدهم كفرا. أبرهة الحبشي جاء من اليمن من صنعاء اليمن وقد بنى بها كعبة ليهدم كعبة الله ليصرف الناس ووجوه الناس إلى كعبته في اليمن، وكان من جزائه ما أخبرنا الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. حرم الله جل وعلا إذا عزم الإنسان أي نوى في قلبه أن يفعل فيه أذى ولو كان في أي مكان في الدنيا لاستحق وعيد الله عليه، ولم يرتب الله وعيدا على مجرد العزم والنية على فعل المعصية إلا في حرم الله. قال الله جل وعلا في آية الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد يعني يقصد ولو كان في أنحاء الدنيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي من سابقة الصحابة وعلمائهم وفقهائهم: لو أن رجلا بعدن أبين أقصى جنوب اليمن أراد بهذا البيت إلحادا أي سوءا لمسه الله من العذاب الأليم. واستهداف هؤلاء الظلمة الغشمة الضلال سواء من الحوثيين أو من كانوا من أتباع هذا المخلوع، استهدافهم مكة بهذا الصاروخ يبين عن نواياهم الخبيثة ومقاصدهم ومكائدهم، سيما وهذا الصاروخ من أين؟ من إنتاج ومن صناعة وتعديل إيران، فلهم فيها دخل ودور ولا غروة. فإن هؤلاء الروافض لهم سالف سوء في القرامطة لما قتلوا الحجاج في القرن الرابع وملأوا بئر زمزم بأجسادهم وسرقوا الحجر الأسود حتى رحلوه إليهم 17 سنة. إذن يدل على أن مرادهم الإسلام وأهله، والواجب إنكار هذا الفعل غاية الإنكار وذمه والتشنيع فيه والتشنيع عليه، والواجب على أهل العلم وأهل النظر فضح مقاصد هؤلاء ونواياهم ومراداتهم، كما وجب على ولاة المسلمين استشناع هذا الفعل وحماية هذا البيت. والحمد لله أن هذه القوات، قوات الدفاع الجوي، أسقطته كما أسقطت غيره، وقد رد الله كيد هؤلاء فلم يصيبوا ما أرادوا، والله جل وعلا يقول: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم إن هذه السابقة فاضحة، وهي بإذن الله مؤذنة بزوالهم وانكشافهم وانفضاح أمرهم، وأن شأنهم إلى سفال، وأن مكرهم وكيدهم إلى زوال لما أن تطاولوا حتى أرادوا حرم الله، أرادوا أن يبرروا ويعتذروا في أنهم ما أرادوا الحرم وإنما أنا أرادوا النواحي القريبة منه. لماذا؟ ليطفئوا غضبة المسلمين ويسكنوا وثبتهم، وهذا لا يزيدنا منهم إلا كشفا لكذبهم وباطلهم وتزييفهم، لا سيما والقوم خونة لا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة. ساموا المسلمين في بلاد اليمن أنواع الأذى، قتلوا الآمنين والمطمئنين والمعصومين، سفكوا الدماء الحرام، انتهكوا الحرمات، من خالفهم أذاقوه أنواع الويلات، شردوا الناس، أصابوهم في هذه الإصابات في أنفسهم، في اقتصادهم، في أحوالهم، حتى يخشى على اليمن المجاعات والأمراض وتفشيها بسبب تعنت هؤلاء الغشمة الظلمة البغاة على ولاة أمورهم. والواجب علينا معاشر المسلمين جميعا الضراعة إلى الله جل وعلا والدعاء إليه أن يكفينا والمسلمين شر هؤلاء الأوباش الأنكات الأرجاس الذين زعموا أنهم يحاربون اليهود ويحاربون النصارى، وبان وانكشف أن عدوهم الأول هم أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل السنة، متمثل في هذا البلد وفي أهل الغيرة، وقد سبق فعلهم بإخواننا في دماج من أهل السنة ما فعلوا، وأظهر الله جل وعلا مكنون مخططاتهم وأسرارهم. فعلينا الدعاء إلى الله جل وعلا أن يكشفهم وأن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وعلينا أن نجتمع ونأتلف ونؤيد ولاة أمورنا فيما يتخذونه ضدهم وضد أمثالهم من الإجراءات، ولو المقاتلة والمدافعة، فإن أعظم أسباب الانخناع أن نختلف نحن على ولاة أمورنا. يأتي من يأتي الآن يقول إن حرب اليمن والانتصار للحكومة الحكومة الموجودة في اليمن أن هذا لا طائل تحته وخسرنا وفعل بنا، كل هذا من التهوين والتخذيل للمؤمنين والإرجاف في صدوره. إن لم تقف الحكومة هذا الموقف من هؤلاء، وإلا وصل شرهم إليكم في بيوتكم وأنتم آمنون مطمئنون. ولهذا يجب علينا أن نقف مع ولاة أمورنا ونؤيدهم ونشد على أيديهم، وألا نثرب عليهم ولا نثلب على هذه المواقف التي اتخذوها وأدعن لها العقلة في العالم أن هذا هو الموقف السديد وهو الموقف الراشد تجاه هؤلاء الخونة الغدرة الذين لا عهد لهم ولا أمان. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد كيد هؤلاء في نحورهم. اللهم رد كيد الحوثيين والمخلوع وأتباعهم في نحورهم. اللهم رد كيد من أراد بنا أو ببلادنا وأمننا أو بالمسلمين في أي مكان سوءا أو فتنة أو مكيدة أو بلاء أو محنة. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، واجمع معهم إخوانهم من الصهاينة المغتصبين والروس الظالمين والبعثيين والنصيريين والرافضة الذين ساموا إخواننا الأذى، سواء في بلاد اليمن أو في بلاد الشام أو في العراق أو في فلسطين أو في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ضارنا وضار المسلمين فضره، ومن كدنا فكدله، ومن مكر بنا أو بالمسلمين فامكر به، يا قوي يا عزيز يا متين، يا من لا يرد بأسه ولا يخلف وعده، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول.